أم الحيران. أم الحيران، ما حاجتك للماء والدواء؟ فلترضع الغيمة إذ اكتظت به السماء هذا الشتاء. وفي الصيف سألت، حيث وهج الصحراء ولا يستقيم النار والماء في إناء. قلت، لا حيرة ولا شقاء، اجمعي زادك والماء من بقايا الغثاء، أو أكثري من صلاة الاستسقاء، على زمزم أخرى تتفجر من بطن الصحراء. آه يا أم الحيران.